يعني أول ما عفيت لحيتي كنت في ثانوي سنة 75، وبعدين تحت ضغط حرقتها. وبعدين لما رحت إسبانيا وأنا قاعد في البنسيون يعني هناك بدأت أحفظ القرآن، نزلت الحدائق ما عجبنيش المنظر خالص. وفي هذه المرحلة واصل الحويني اهتمامه بالبحث عن كتب علم الحديث، فكان أول كتاب وقع عليه كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني. فهال أبو إسحاق الحويني ما رأى، لقد رأى كثيرا من الأحاديث التي يتناولها الناس في حياتهم لا تثبت عن النبي، فصمم على أن ينهل من علم الحديث على يد شيوخ هذا العلم. فذهب إلى مجالس الشيخ محمد نجيب المطيعي في بيت طلبة ماليزيا، فأخذ عليه شروح صحيح البخاري والمجموع للإمام النووي والأشباه والنظائر للإمام السيوطي وإحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، وحضر دروسا للشيخ سيد سابق بالمعادي، وأخذ على بعض شيوخ الأعمدة في الجامع الأزهر في أصول الفقه واللغة والقراءات، كما أنه قرأ كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للشيخ الألباني. اكتشفت الهول بقى اللي أنا ما كنتش متصوره في حياتي، إن في أحاديث بالألوف المؤلفة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلقها ووضعها. فأنا حسيت بأن أنا في ورطة كبيرة، لأن لقيت بعض الأحاديث اللي موجودة في كتاب الشيخ كشك رحمة الله بيقولها. بدأت بقى أسمع الشيخ كشك بأذن غير الأذن التي كنت أسمعها طيلة عمري. كل ما يقول حديث أقول في نفسي إطار ده صحيح ولا ضعيف. الشيخ الألباني عكر علي المتعة التي كنت أجدها وأستمتع بها وأنا بصلي خلف الشيخ عبد الحميد كشك. الشيخ عبد الحميد معروف رحمة الله عليه، كان راجل واعظ من الطراز الأول. فكان الشيخ رحمة الله عليه بعد ما بيخلص صلاة المغرب يقعد على الكرسي، وبعدين يبتدي يمد إيده على اساس هو كان بصيرا، فكان يمد ايده والناس ايه يسلموا ويبص على ايده وبتاع الكلام ده، وكل واحد عنده مشكله عايز يسلم عليه بتاعي يقول له في ايده حاجه. فانا يعني ايه مع ان انا جاي في الاول الا ان في ناس قفزوا قبلي وخدوا الطابور وبتاع، فببص لقيتني العاشر. فقلت في نفسي ما عاشر عشره من الشيخ ببعيد، هنوصل ايه هنوصل في الاخر. اللي انا ببص ليه ورايه الطابور طويل برضه زي الجمعيه كده. فلما وصلت الشيخ سلمت عليه وقبلت على ايده كده وهمست في اذنه، قلت له فضيله الشيخ يعني الحديث اللي فضيلتك قلته الجمعه اللي فاتت ان الله تجلى للامه عامه وتجلى خاصه، حديث ابن القيم قال عنه حديث موضوع كذب يعني. فقال لي لا ده صحيح. خلاص انا بقى ما عنديش علم ولا اقدر اقول له صحيح ليه ولا ضعيف ليه، الا ان كل القصه بتاعتي انتهت عند قول ابن القيم ضعيف. وقال لي كلاما ايه يعني مش قادر اضبطه في تصحيح الحديث والكلام ده، بس قال لي كلمه، قال يا بني طب ايه عله الحديث انت ليه يعني ايه الوحاشة اللي فيه يتجلى لابي بكر، ايه اللي ابو بكر ما يستاهلش يعني ولا ايه؟ واخد بالك انا طبعا بقول له عندي علم وبتاع، ضارب لخمه وقدام الشيخ كشك وانا صغير يعني بقى. واخد بالك؟ فقال لي يا بني تعلم قبل ان تعترض. ايه الحال الكلمة دي؟ زي ما يكون واحد شاكوش وخبطني على دماغي. سافر الحويني الى الاردن اوائل شهر المحرم عام 1407 هجرية، وجلس بين يدي الشيخ الالباني لمدة شهر كامل، وتتلمذ على يديه واستفاد منه كثيرا. كما التقى الحويني مع الشيخ الالباني مرة اخرى في موسم الحج عام 1410 هجرية، كما هاتفه بضع مرات. سبحان الله، انا شفت الشيخ اول ما سلمت عليه بدأني بالعناق. طبعا انا مستحيل اعملها يعني ان انا اعانقه، ما اقدرش اعملها يعني، لكن سبحان الله هو فعلها يعني، او انا اقبل علي فاقبلت عليه. فقعدنا ساعة ونص بقى، بدأت اسجل معاه الحلقات دي كلها، الحلقة دي. بعد ما خلصنا الجلسة ساعة ونص انتحيت به جانبا، قلت له ان انا وضحت له حالي يعني رجل فقير وطالب علم صغير ومستلف ثمن التذكره وكل الرحله دي بالدين علي، وانا لا جاي اشتغل ولا جاي الدنيا، انا مش جاي الا لك، فانا عايز اخدمك بس اخد من علمك، تديني الفرصه وتشرفني ان انا اخدمك. فقال ليس عندي وقت.